هذه السائلة هاء ألف ميم من الرياض تقول: تذكر بأنها شابة هداها الله عز وجل إلى الطريق المستقيم، وتستمع إلى الأشرطة الإسلامية من قرآن كريم ومحاضرات شرعية وغيرها. تقول: ولكنني يا فضيلة الشيخ أشعر بخوف شديد، وأيضا التفكير الدائم بالموت والخوف من ذلك، وقد قيل لي بأن هذا الخوف أصبت فيه بسبب الاستماع للشريط الإسلامي بكثرة، وأنا لا أعلم هل هذا الكلام صحيح أم لا، ما توجيهكم يا شيخ محمد جزاكم الله خيرا؟ إنني أهنئها بما من الله بها على التزام، ما من الله به عليها من الالتزام، وأسأل الله لي ولها الثبات على الحق إلى الممات. أما ما يتعلق بالخوف فإن هذا من طبيعة الإنسان إذا سمع ذكر الموت وما يحدث بعده وذكر القيامة وما فيها من الأهوال إنه يخاف، لكن لا ينبغي أن يكون هذا الخوف خوف ذل، بل ينبغي أن يكون هذا الخوف خوف عز، حيث يحمله على فعل الطاعة وترك المعصية، لا أن يحمله على الهلع والخوف من الموت. كل سيموت، والموت قد يخوف الشيطان به المرء فيقول إنك ستموت غدا أو تموت الليلة أو تموت قريبا أو ما أشبه ذلك. عليه أن يدع هذه الوساوس وأن يقدر يوم من الأيام أنه سيموت غدا، ثم يمضي غد وغد آخر وثالث إلى آخره وهو لم يمت، ما يدل على أن هذه وساوس لا حقيقة لها. الخوف من عذاب الله والخوف من الخزي يوم القيامة الحامل للإنسان على العمل الصالح وترك العمل السيء، هذا خوف محمود ولا يلام عليه العبد. وأما خوف الهلع إذن انقباض النفس وعدم السرور فهذا خوف مذموم، فعلى المرأة فعلى الإنسان أن يتناساه. ونصيحتي لهذه المرأة تتناسى هذا النوع من الخوف، وأن تقبل على طاعة الله عز وجل فعلا لما أمر وتركا لما نهى. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.